إذا هلك هالك عن أخ من أم وعم، كم الأخ من أم؟ الثلث. عن أخوين وعم الثلث. عن أخ من أم وأخت من أم وعم الثلث. عن أربعة إخوة من أم